قال رحمه الله: عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. هذا الحديث حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سبق وأن ذكرنا أنه أحد الأحاديث التي اعتمدها العلماء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وقولها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وضوء الجنابة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها وقيامها على شؤونه، وأن هذا هو هدي الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه من المعاشرة بالمعروف أن تقوم المرأة بخدمة زوجها والعناية بأموره التي يحتاج إليها ويمكنها أن تقوم به على المعروف، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمراد بالوضوء الماء الذي يغتسل به، وضوء الجنابة أي الماء الذي يغتسل به من الجنابة بسبب الجنابة. فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، فأكفأ أي أمال، وأصغى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، على يساره لأنه يريد غسل فرجه، فالناقل للماء اليد التي تلي الفرج ومواضع الأذى إنما هي الشمال، فأكفأ بيمينه على شماله. أخذ منه بعض العلماء سمية تيامن الإناء، لأنه كان قال أكفأ بيمينه على شماله، فمعناه أن الإناء كان على يمينه، لأنه لا يمكن أن يكفي بيمينه على الشمال والإناء من جهة الشمال، فأخذوا من هذا سنية إذا توضأ أو اغتسل أن يكون الإناء عن يمينه، وهذا يحتمله النص، فأكفأ بيمينه على شماله. مرتين أو ثلاثة، مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب ثم غسل فرجه، أي أنه أكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا لغسل الفرج، فيكون قد غسل الفرج ومواضع الأذى مرتين أو ثلاث مرات، وهذا يدل على مشروعية تكرار الغسل لموضع الفرج، وأن لا يقتصر على المرة الواحدة ويزيل بها الأذى، فالغسل الأولى لإزالة الأذى، والغسلة الثانية للنقاء، والغسلة الثالثة للتأكد، الأولى لإزالة العين، والثانية لإزالة الأثر، والثالثة لطمأنينة النقاء. فهذه ثلاث، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا استجمر ثلاثا، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استطاب أحدكم فليستطب بثلاثة، إذا قضى أحدكم حاجته فليستطب بثلاثة أحجار، فالحجر الأول لإزالة العين، والثاني لإزالة الأثر، والثالث لحصول الطمأنينة بنقاء المحل. فغسل عليه الصلاة والسلام فرجه ثلاث مرات، ثم ضرب يده، فدل على أن السنة أن يبدأ بغسل الفرج ومواضع الأذى. مواضع الأذى، المواضع التي أصابها الأذى كالمواضع القريبة من الفرج كالرفغين وأطراف الفخذين، فهذه قد يصيبها المني وقد تصيبها رطوبة فرج المرأة. ولذلك قال بيّنت أنه غسل فرجه ومواضع الأذى. نعم. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. ثم ضرب يديه بالأرض أو بالحائط مرتين أو ثلاثة، هذا لكون اليد المراد باليد هنا اليد اليسرى، لأنها وليت ورية القذر، ولذلك دلكها بالأرض كما جاء في الرواية الأخرى، وضرب بها الحائط لأن الحائط كان من طين، وضرب الحائط حتى يتحات منه شيء لأن التراب ينقي والطين ينقي. وذكر بعض الأطباء أن اعتبار الشرع للتراب فيه حكمة عظيمة، لأنه يطهر وله تأثير في التطهير وقتل الجراثيم. وضربه بالحائط أو ضربه بالأرض المراد به أن يجد أن يحصل الطين على يده، لأن يده مبلولة، وإذا أصابت الطين إذا أصابت الحائط ولو كان يابسا فإنه بالحك يتحات ما فيه. قال بعض العلماء إنه ينزل منزلة ضرب الأرض وضرب الحائط أن يغسل يديه بالأشنان والصابون، لأن المقصود إزالة الأذى، فإذا غسل الفرج يغسل يده بالصابون وبالأشنان ونحوه من المطهرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلك يده بالأرض. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. ثم تمضمض واستنشق غسل وجهه وذراعيه، وقد تقدم معنا بيان ذلك في صفة الوضوء. نعم. ثم أفاض على رأسه الماء. ثم أفاض على رأسه الماء، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لما بلغ الرأس غسله ولم يمسح، وهذا يخالف قول أم المؤمنين عائشة توضأ وضوءه للصلاة، ليس المراد بها الوضوء الكامل وإنما هو تعبير بأغلب أعضاء الوضوء، هذا إذا كان الذي في حديث عائشة مثل الذي في حديث ميمونة، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، أن يكون توضأ وضوءه لشرف أعضاء الوضوء بدأ بها ثم رجع مرة ثانية فغسل رأسه. ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده. ثم أفاض على رأسه الماء فأجملت، وأم المؤمنين بيّنت كما في رواياتها التي ذكرنا أن الإفاضة كانت ثلاثا، وأنه بدأ بشقه الأيسر من رأسه ثم شقه الأيمن ثم عمم الرأس حتى روى بشرة الرأس. نعم. ثم غسل سائر جسده. ثم غسل سائر أي جميع جسده صلوات الله وسلامه عليه. ثم تنحى فغسل رجليه. ثم تنحى فغسل رجليه دل على أنه لم يكمل وضوءه في الأول، ولذلك لما بلغ الرأس غسل الرأس ولم يمسح، فدل على أن البداء بأعضاء الوضوء كما ذكرنا ليس المراد بها أنه توضأ وضوءا كاملا. وقال بعض العلماء أنه أخر غسل رجليه لأن الوضوء معتبر في الغسل، ولذلك أخر حتى تقع الطهارة بعد تمام الغسل، وهذا ضعيف لأنه إذا لم يغسل رجليه لم يقع الغسل أصلا. ومن هنا يمكن، فلو قال قائل إنه قد أصابه طشاش الماء فإن باطن الرجل على الأرض، وهذا ليس بمقصود منها أن ينظف وينقي، ولذلك لا يستقيم الاستدلال به على أن الوضوء لازم في الوضوء في الغسل، وإنما هو للندب والاستحباب لأنه قد دلت السنة على ذلك. نعم. فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. فأتيته بخرقة، فيه دليل على حرص أمهات المؤمنين على القيام بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهن كنا يخدمنه لكنهم كنا يقمن بهذه الخدمة ولو لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهن ذلك، فأتت بالخرقة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها الخرقة، فلم يردها. قال بعض العلماء عدم إرادته للخرقة مقصود، لأن الذنوب تتحات مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما في الحديث الصحيح، عنه عليه الصلاة والسلام في الوضوء أنه إذا توضأ العبد خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. فقالوا لما كانت الطهارة تذهب بها الذنوب وتذهب بها المعاصي فإنه يسن للمسلم إذا توضأ أن لا يبادر بالتنشيف، وإنما يتأخر حتى تتقاطر القطرات الماء، فيكون ذلك أبلغ في نظافته معنى كما أن الله نظفه حسا بهذه الطهارة. فيقولون يتأخر حتى ينشف الماء ولا ينشف أعضاء الوضوء. ولذلك قال بعض العلماء بكراهية التنشيف بعده الوضوء لأنه يفوت هذه الفضيلة، ولأن تقاطر الماء فضلة عمل صالح فلم تشرع إزالتها كدم الشهيد وخلوف فم الصائم. المقصود من هذا أن تقاطر الماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الخرقة لهذا المعنى في قولهم. وقال بعض العلماء إن إتيان أم المؤمنين رضي الله عنها بالخرقة دل على أنهم كانوا يألفون ذلك، وأن للنبي صلى الله عليه وسلم أحوال، فهل إذا وجدت كان توجد الحاجة، لأن الإنسان قد يحتاج إلى الخرقة كما لو اغتسل في الزمان البارد فإنه يحتاج إلى التنشيف لأنه قد يضره بقاء الجسد مبللا بالماء. فالمقصود أنه من حيث الأصل هذا الحديث يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الخرقة ولم ينشف الأعضاء ولم يتنشف بعد غسله، فهذا أفضل وأكمل. نعم. فجعل ينفض الماء بيديه، جعل ينفض الماء بيديه، فيه رد على من قال إنه لا يشرع نفض الماء من الوضوء والغسل، وفيه حديث إنها مراوح الشيطان ولكنه ضعيف، قال بعض العلماء أنه منكر ولم يصح في ذلك شيء، أي في النهي عن نفض الماء بعد الوضوء وبعد الغسل. فيجوز للإنسان ينفض الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفضه عن جسده صلوات الله وسلامه عليه.